كتاب العتق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم واعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. العتق شرعه الله عز وجل وأمر به عباده المؤمنين في الكفارات لكي يتخلصوا مما يكون من تبعتها، كما هو موجود في كفارة القتل والظهار وكفارة اليمين. والعتق يكون فكاكا للرقاب، ويجوز للمسلم أن يعتق الرقيق ولو لم يكن ذلك على سبيل الوجوب، يعتقه لوجه الله عز وجل. ومن أعتق مسلما لوجه الله أعتقه الله من النار حتى يعتق كل عضو بعضو. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أعتق عبدا له فيه شرك، فيه دليل على أن من أعتق عبدا وله شركاء أخر أنه يدفع من ماله على قدر حصصهم حتى يعتق بكامله. وتوضيح ذلك أنه إذا كان معك شخص وأعتق العبد، فإن هذا الذي أعتق جعل نصيبه لله سبحانه والله لا شريك له، ولذلك يعتق هذا العبد ولا يبقى لله شريك فيه. وإذا كان غنيا فإنه يدفع، وأما إذا كان غير غني فإن العبد يستسعى فيقوم بالسعي حتى يدفع، وهذا على صورة المكاتبة كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وخالف في ذلك بعض أهل الرأي، والحديث حجة عليهم كما هو واضح في دلالته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله، خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. باب بيع المدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا الحديث يتعلق بالمدبر، وهو الرقيق الذي يعتقه سيده عن دبر، بمعنى أن يعلق عتقه على الموت، فإذا مات عتق هذا العبد. وهذا الحديث وآخر أحاديث هذا الكتاب المبارك. وختم به المصنف رحمه الله باب كتاب العتق، وفيه دليل على أنه إذا اعتق الإنسان عبدا ولم يكن له مال غير هذا العبد اعتقه عن دبر، فإنه يباع العبد وتقضى الديون التي عليه. والسبب في ذلك أنه إذا تعارض النفل والواجب قدم الواجب على النفل، وفيه دليل على دقة الشريعة وحكمتها، وأنه لا يتنفل الإنسان مع وجود الحقوق والفرائض عليه. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان عند الإنسان مال وعليه ديون وأراد أن يتصدق، فإنه يبدأ بقضاء ديونه وفكاك نفسه من تبعة هذه الديون. فإذا فعل ذلك فإنه حينئذ يكون قد عمل الأولى، ثم بعد ذلك يقوم بالصدقة والقربة على ما يريد. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل عتقه، وباع عليه العبد بهذا المال عن الثمانمائة، ثم بعد ذلك قضى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو ختام هذا الكتاب المبارك، وإلى الله جل وعلا نضرع، وهو خير من يرجى ومن يؤمن. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شاديب الرحمات على مؤلف هذا الكتاب. اللهم أعظم أجره وثوابه. وأجزل له ما وأجزل له العطايا فيما به. اللهم ارفع له الدرجات وكفر عنه السيئات وأعظم له الحسنى في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وعند ختم هذا الكتاب المبارك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. رفعت إليك أقوالنا وأعمالنا فيها الكثير من الخطأ والزلل. نسألك اللهم ما كان من نقص أن تكمله وما كان من عيب أن تستره وما كان من كسر أن تجبره. اللهم إليك نشكو ضعفنا وفقرنا وحوائجنا. نسألك أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحمنا بها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولمن شهد مجالسنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا وشهد مجالسنا وأحبنا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها. آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. آمين. وأزواجنا وذرياتنا. آمين. ومن أوصانا واستوصانا. آمين. اللهم اغفر لمشايخنا. آمين. اللهم اغفر لمشايخنا. آمين. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. آمين. وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت شيخا عن طالبه. اللهم اجعل لهم علمهم نورا لهم في القبور ورحمة لهم يوم البعث والنشور. واجمعنا معهم يا رب العالمين في الجنان والحبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وارحمنا في الدنيا والآخرة واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه صح عن نبيك أنك تغفر لمن جلس في مجالس العلم. اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا وإليك نشتكي ما كان منا. اللهم فرق جمعنا بكل ذنب مغفور وبالأجر الموفور والعمل الصالح المبرور. اللهم اجعل سعينا مشكورا. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان نسألك أن تجمعنا في رياض الجنان وأن تشملنا بالعفو والرضوان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك خاتمة السعداء ومعدل الشهداء ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم لا تخيب رجاءنا. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.